الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قوله تعالى وإلى عاد متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى أرسلنا في قصة نوح. فإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد، يعني وإلى عاد متعلقة بفعل مقدر هنا، هو وأرسلنا كما أرسلنا نوح إلى قومه، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وعاد قبيلة كانت تعبد الأصنام، وكانت ذات بسطة وقوة، قهر الناس بفضل هذه القوة. وفي كتاب الأنساب عاد هو ابن عوص ابن إرم ابن ساد ابن نوح ابن سام ابن نوح، كان يعبد القمر، ويقال إنه رأى من قلبه وأولاد أولاده يعني أحفاده 4000، وأنه نكح 1000 جارية، وكانت بلادهم إرم المذكورة في القرآن، وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده سداد ابن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس. وقال ابن عرفة أو معاد كانت منازلهم في الرمال، وهي الأحقاف، جبال من الرمال المصطفية. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية ما بين عمان إلى حضرموت، وقال ابن إسحاق الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. وإلى عاد أخاهم هودا يعني أخاهم في النسب، أخاهم هودا طبعا ليس أخا لهم في العقيدة وفي الإيمان، ولكن أخاهم يعني في النسب لأنه منهم في قول النسابين. وقيل الناس كلهم إخوة في النسب لأنهم ولد آدم وحواء، فالمراد أخاهم هودا يعني صاحبهم هودا، وواحد من جملتهم وفي جملتهم، كما يقال يا أخا العرب، والمقصود واحد من العرب. وإنما أرسل منهم وإلى عاد أخاهم هودا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا منهم من أنفسهم من قبيلتهم ومن قومهم، لأنهم أفهموا لقوله من قول غيره، وأعرفوا بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله، وأرغبوا في اقتفائه. ربما كان إذا كان من قبيلة أخرى يستنكفون عن أن ينقادوا إليه. ثم إنه منهم عرفوا يعني أصله ومكانته وأمانته وصدقه، فبالتالي يعني يكون هذا دافعا لهم في أن يختفوا أثره ويتبعوه. أي نعم. ويعني أشار الحافظ ابن كثير إلى أن مساكنهم كانت في اليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك، فدفن هناك، وقال إنهم كانوا يأمون إلى العمود في البر، كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد يعني مدينة إرم، إرم ذات العناد يعني مدينة إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه، كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، أي قال هود يا قوم الذين يعني وعبرت يا قومي يا قومي إشارة إلى أنه ما دمت أنا منكم وأنتم مني، وما دمت أنكم قومي فأنتم فحقكم أن تكونوا مثلي في الإيمان وأن توافقون يا قومي، يعني الذين حقهم أن يكونوا مثلي. اعبدوا الله أي وحده، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون أي أفلا تخافون عذابه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. في سفاهة يعني خفة حلم وسخافة عقل، حيث تهجر دين قومه إلى دين آخر، ولهذا نسبوه إلى السفاهة. وجعلت السفاهة ظرفا على طريق المجاز، يعني في سفاهة كأنه غارق وداخل في هذه السفاهة، يريدون أنه حكاه عليه السلام متمكن من هذه الصفة غير منفك عنها، حتى أنك أنها تحيط به وهو في داخلها في سفاهته. وإما لنظنك من الكاذبين أي في ادعائك الرسالة، إن استبعدوا أن يرسل الله أحدا من أهل الأرض إليهم. قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، يعني رسول من رب العالمين إليكم لإصلاح أمري نشأتيكم، يعني هذه النشأة في الدنيا وأيضا في النشأة الآخرة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي ناصح لكم فيما أمركم به من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأمين على تبليغ الرسالة لا أكذب فيها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول نوح، يقول هود عليه السلام لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني ينذركم أيام الله ولقاءه عز وجل، يعني لا تعجبوا، لا تعجبوا، لا تعجبوا من هذا، ولكن احمدوا الله على هذه النعمة أن أرسل إليكم رجلا منكم لينذركم أيام الله ولقاءه تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفتموهم في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكا بعدهم، إما خلفاء يعني كما يخلف الملك الملك الآخر فأنتم ملوك بعد قوم نوح عليه السلام، أو خلفاء يعني خلفتموهم في مساكنهم كما خلف آل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وجاء لكم في الخلق بسطة أي قامة وقوة، فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا آلاء الله في استخلافكم وبسط في أجرامكم، أجرام هنا جمع جرم يعني الجسم، وبسط في أجرامكم وما سواهما من عطاياه لتخصصوه بالعبادة لعلكم تفلحون أي تفوزون بالفلاح. قال المختاري في إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم، مع علم الأنبياء بأن خصومهم أضل الناس وأسفهم، أدب حسن وخلق عظيم، إشارة إلى حسن خلق الأنبياء عليهم السلام وصبرهم على أذى قومهم وعظم حلمهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فكلام الأسبوع الماضي في مسلك نوح مع قومه لما دعاهم الله سبحانه وتعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، انظر إلى الجواب، قال يا قوم ليس بي، لما قال لهم أنتم الضلال وإن كان يعلم أنهم الضلال ومتمثلون في صفة الضلال، لكن قال وإنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك هنا قال عاد لهود عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ففي هذا الجواب مع أنهم نسبوهم إلى ما هم براء منه من الضلالة والسفاهة وأجابهم، وفي جواب الأنبياء بالكلام الصادر عن الإرضاء والحلم وترك المقابلة بما قال لهم بالمثل، مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفهم فيه ذلك كله أدب حسن وخلق عظيم وحكاية الله عز وجل ذلك لتعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يردون عنهم ويسجنون أجيالهم على ما يكون منهم. يعني تذكر على السفيه حتى وإن أذاك وتفرض كما قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لأن الانشغال بالدفاع عن الذات وبرد هذه السفهات وهذه السلام والسفائل ليس للشاعر صاحب الحق، هو يريد التمكين لحقه وتوضيح غليانه ولا يريد الانتصار لنفسه، بل لا يفكر في الانتصار لنفسه وإنما يتألم لما هم عليه من الضلال. وفي ذلك كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة. فإذا كان الله تعالى بحكاية هذا الكلام وهذه المواقف بين الأنبياء وقومهم يعني يعلمنا أنه ينبغي لكل نصح أن لا يتأرى لنفسه أو يغضب لنفسه، وإنما يكون كل همه وجل ما يعنيه هو تبليغ الرسالة وإيضاح الحق. وهذا أوضح ما يكون أيضا في مناظرة موسى مع فرعون، خاصة في أوائل سورة الشعراء صار العجب من إغراق فرعون في السفاهة والجهالة والضلالة والكفران، وتمكن موسى عليه السلام من العلم والحجة والبصيرة، فكلما رد بحجة قابله يعني فرعون بالسفاهة أو بالتهديد أو بالأذى كما هو معلوم لمن يراجع أوائل سورة الشعراء. أيضا هنا تنبيه يتعلق بقول الله تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلكم في الخلق بسطة يقول الفاطمي رحمه الله تعالى لا يعتمد على ما يذكره بعض المؤرخين المولعين بنقل الغرائب. هناك من المؤرخين في مثل هذه المواضع عندهم الملع وشغف لنقل الأمور الغريبة، وخاصة أن الناس يتقبلونها للأسف بقبول حسن دون أن يضعوا هذه الأخبار على محك النظر والنقد والتمحيص كالمبالغة في قول قوم عاد. الله سبحانه وتعالى وصف قوم عاد بقوله عز وجل وجعلكم في الخلق بسطة، فترى بعض هؤلاء يحكون حكايات غريبة في ضخامة أجسام قوم عاد وطول قامتهم، وأن أطولهم كان 100 ذراع وأقصرهم كان 60 ذراعا، فإن ذلك لم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي وهو وهم. طبعا عندنا دليل حسي على ذلك أو بتعبير آخر سنبين ذلك إن شاء الله. وأما قوله جل شأنه مخاطبا لقوم عاد وجعلكم في الخلق بسطة فإنه لا يدل على ما أرادوا، وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم وشدتها. ويعني نحن الآن في هذا العصر الذي نعيشه يعني نرى أن الإنسان القصير لا تنقص قامته عن مقدار معين، وأيضا مهما زاد الإنسان في عظم خلق خلقته بعض الأجناس وبعض الشعوب مشهورين بضخامة جثثهم لكن لها حد محدود. يعني لا نرى رجل الآن مثلا طول مثلا 5 أمتار هذا لا يقع واضح، لكن نرى حدود المعامل للأطوال بحد أقصى لا يزيد عنها. فمهما زاد الإنسان في الجسم بسطة ومد الله له في قامته فإنه له حد لا يزيد عليه، فمثل هذه المبالغات يعني مما لا يعني يقبل. فمجرد قوله تعالى وجعلكم في الخلق بسطة لا يسوغ لنا أن نقبل أي شيء يروى فيما يتعلق بضخامة أجسام هؤلاء القوم. فالتفاوت بين الشعوب والأمم في أطوال الجسم وأحجامها يعني من الأمور المعتادة، فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته بل تتفاوت لكن تفاوتا قريبا. ومما يدل على أن أجسامنا انفلت كأجسامنا لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مساكن ثمود قوم صالح البقيع، يعني قوم ثمود قادرين من قوم عاد واضح، ومساكن قوم ثمود ما زالت حتى الآن ماكلة ومعروفة في ديار ثمود قوم صالح في طريق الذهب إلى ثمود في الجزيرة العربية واضح، فديار ثمود موجودة فعلا كتل من الجبال، يعني لعل بعض يقول رأى يعني صورها كتل جبلية منحوتة من الداخل، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني الجبل صخر كتلة من الصخر ضخمة جدا أو كتل متلاصقة، فكانوا الجبال تفرق من الداخل عن طريق النحت، تفرق مش مجرد نحت الزخارف كما كان يفعل خلال المسؤولين حينما ترون في يعني سوى معابد أبي سمبل وهذه الأشياء، ينحتون في الجبل السلاسل كما هو معلوم واضح. لكن هؤلاء كانوا يجوفون البيت من الداخل، يعني في سلالم وفي حجر وفي كل الدواليب وأرفف كلها ما هي أساس تركة، وإنما هو النحت في الجبال، فهي المنظر فعلا تدل على عظم بأس القوم وشدة تنكلهم في هذه الأشياء. لكن مع ذلك نلاحظ أن المقام فيهم كما يعني تفي به الحجرات وارتفاعاتها وهذه الأشياء تدل أنهم كانوا قامتهم كانت قامة معتدلة، ما هي يعني بالطول البالغ إلى الحد الذي سنحكيه الآن. أي نعم. ومثله يعني في كذبه بل أعرق منه في الوهم ما ينقلونه في وصف عوج ابن عنق الجبار ملك بيسان، من أنه كان يحتجز بالسحاب، يعني إذا وقف يعني جسمه يحجب بالسحاب، يعني مثلا السحاب يصل إلى صدره إذا وقف، واضح؟ يعني طبعا يعني لا يجب يصدق، وأنه إذا أراد أن يشرب يطلع يشرب من السحاب، يعني يقف فيصل السحاب ويشرب منه يعني هو شرب. من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله ويتناول الحوت من قرار البحر من أعماق البحار فيسويه بعين الشمس، يعني من أعماق البحار العميقة جدا يأخذ الحوت ويرفعه إلى عين الشمس وتسويه له عين الشمس، طبعا يرفعه إليه. هذا كله كلام يعني لا يكاد لا يصدق، مش هنقول لا يكاد يصدق، هذا من الغلو. والسبب في انتشار مثل هذا الكلام ما يعني أولى عليه بعض المؤرخين من الحكايات الغريبة التي يعنت لها جهلة الناس وعوامهم دون نقد ودون تلخيص. وقد أنكر العلامة ابن خلدون، يعني طبعا حتى لو عايز يشوف السمكة كده، يعني هل يكون في الارتفاع ولا في السفل؟ الحرارة في الحرارة بتكون أعلى على سطح الأرض ولا على الجبال؟ على سطح الأرض درجة الحرارة تكون أعلى في الأسفل، كل ما ارتفع وذاك تجد دائما الجليد بيكون في سمم الجبال، فهو يعني منين هيشويها في الفوق وفوق بيكون برد. أي نعم. وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في مقدمة تاريخه، وأبان أن الذي أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمين هو ما يفاهمونه من بعض آثارهم الجسيمة ومصانعهم العظيمة كأهرام مصر وإيوان كسرى، فيتخيلون لأصحابها أجساما تناسب ذلك، يتخيلوا أن الأهرام دي معناها أن الناس كان ارتفاعهم يوصل إيه؟ لارتفاع الأهرام، واضح؟ فهذا هو الـ الـ الـ يعني التفسير المنطقي الوحيد كي يعملوا به شدة ارتفاع يعني الأهرامات وهذه الآثار المعروفة. والحال أن عظم هذه المصانع والآثار في أمة من الأمم ناتئ عن عظم ذواتها واتساع ممالكها وقوة شوكتها ونماء ثروتها واستعانتها بالماهرين في فن جر الأثقال، فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عسر آثاره. وأنكر أيضا ما ينقلون من قصة جنة عاد وأنها مدينة عظيمة قصورها من ذهب وأظافرها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطربة، وأنها بنيت في مدة 300 سنة في صحراء عدن، بناها شداد بن عادل حيث سمع وصف الجنة، وأنها لما تم بناؤها أرسل الله على أهلها صيحة فهلكوا كلهم، وأن اسمهم إرما أن اسمها المدينة إرما ذات العناد، وأنها المشار إليها بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرما ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي نعم. ويزعمون أنها لم تزل باقية في بلاد اليمن وإنما حجبت عن الأقطار وحيث إن ذلك لم يروى عن الصادق الأمين فلا نعول عليه ولا ننتفت إليه. طبعا صحيح إذا لم يرد شيء يعني في مثل هذا عن الصدق الأمين عن السلام فلا نقطع، لكن لا يمنع أن يستفد شيء من هذه الأشياء التي كانت تكون محجوبة. يعني لا يمنع في مثل هذا المقام يعني أن ننقل عن جريدة نيوزويك مجازين أو مجلد نيوزويك شهر فبراير 17 فبراير سنة 92 صفحة 38 نشرت خبرا غريبا جدا، يعني هو موجود حاول ترجمة الكلام، يعني يقول أن القرآن يصف كيف أن الأرض ابتلعت مدينة يعني مطرقة أو بازخة فيها طرف جانب، ولكنها مدينة مهدمة أو مخربة، وهي مدينة الأبراج تدعى إرم. تدعى إرم هذا نص عبارة إيه مجلة النجية. هو بيقول أن القرآن هذا جزء كان من تحليل كبير يتكلموا فيه على اكتشاف يقول هنا عن طريق الأقمار الصناعية أو الخبراء الأقمار الصناعية، استطاع الخبراء ومجموعة من الإخصائيين يعني من المتمرسين في التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من علماء طبقات الأرض اكتشفوا هذه المدينة القديمة في عمان في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. وواحد يبقى رجل يبقى عن نيكولاس كلاس يعني عمل فيلما وثائقيا عن البعثة التي ذهبت إلى هناك أو التي زرت هذه المنطقة سواء عن طريق الأقمار الصناعية أو الطبقات الجليدية. فيقول في النيوزويك هذه حاجة ما تيجي كان يركب طريقة تصوير ببعض الأجهزة الحديثة تكشف عما تحت إيه عما تحت الأرض. فتيجي كان يرى حاليا يعني مدينة مركز المدينة المرتقمة أو المحطمة كما وصفها القرآن. هذه عبارته كما وصفها القرآن لأنها كانت بنية فوق كذا وكذا، يعني إيه كلام مفصل يعني. وهكذا يعني حقيقة المقالات كلها فيها أيضا أن القرآن أعطانا الحق عن هذه المدينة تدعى عاد، وبقيت علامات كثيرة هناك حتى تأتي لهؤلاء. يعني القرآن يقول إن النص حتى على حق أثار هذه المدينة لمن يتفكرون ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه لتدل على وحدة الله على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا كله الكلام إيه يعني ربطوا بين الكتاب الحديث هذا وبين آيات القرآن الكريم التي تثبت وجود هذه المدينة التي كانت بهذه الضخامة التي حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن، واقتبسوا من القرآن الكريم تراجم معاني القرآن الكريم تؤكد أو يجمعون بينها وبين هذا البحث. وهي موجودة في نيوزويك مجازين 17 فبراير سنة 1998 صفحة 38. أي نعم. يقول وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب المصطنعة هم المؤرخون الذين يعتمدون على أخلاق بني إسرائيل ويخلدونهم من غير منهان ودليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وصهيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام بقول سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنخصه بالعبادة، ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى أفلا تتقون، لأنه كان يتوعدهم أفلا تتقون أفلا تخافون عذابه. فهنا قالوا فأتنا بما تعدنا هذا والذي تأمرنا بأن نتقيه من عذاب الله إن كنت من الصالحين، يعني في الإخبار بنزول العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي عذاب، والرجس بالسين والرجس بالزاي بمعنى، حتى قيل إن أحدهما مبذل من الآخر كالأسد والأذد. الأسد والأذد كأن السين تبذل بالزاي. وأصل معنى الرجس أو الرجز أصل معناها الاضطراب، يقال رجست السماء يعني رعدت شديدا وتمخضت، وهم في مرجوسة من أمرهم. مرجوسة من أمرهم يعني في اختلاط والكباس. ثم شاع استعمال الرجس أو الرجل في العذاب، لأن العذاب إذا حل بقوم يضطرب من حل به هذا العذاب، يضطرب ويموت. وادعى بعضهم أن الرجس بمعنى العذاب المجاز لأنه حقيقة في الشيء القذر فاستعير لجزائهم، والله باللغة أنه حقيقة يعني وليس بمجاز. ووجه التعبير بالمضي عما سيقع تنزيل المتوقع كالواقع، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ومع أن المقصود إيه؟ سوف يقع في المستقبل، لكن هذا يعني يخبر عن شيء سيقع في المستقبل بصيغة الماضي لإفادة تحقيق وقوعه، كأنه قد وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي، كما في قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، وغضب أي سخط، لإشراككم معه من هو في غاية النقص في أعلى كمالاته التي هي الإلهية. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، ما هي إلا أسماء فقط لكن ليس لها حقيقة. أتجادلونني في أسماء، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، لأنكم تسمونها آلهة، ومعنى الإلهية فيها معدوم ومحال وجوده، وهذا كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء، كما قال عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، يعني هي كالعدم. وقال الشهاد جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة، أتجاد ظني في أسماء فعبر عن الأصنام بكلمة أسماء، كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم، فالمعنى أتجادلونني في مسميات لها أسماء لا تليق بها، فتوجه الذم للتسمية الخالية عن المعنى، والضمير حينئذ راجع إلى أسماء. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، سلطان يعني حجة ودليل، لا لم يقم دليل وحجة على هذه التسمية، تسميتها آلهة، لأن المستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل، وإنها لو استحقت لكان ذلك بجعله تعالى، إما بإنزال آية أو نصب حجة، وكلاهما مستحيل، فتحقق بطلان ما هم عليه. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم الذين سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، لو كانت فعلا تستحق الإلهية وليست مجرد أسماء عارية عن الحقيقة لا يعني لا أنزل الله آية أو دليل أو حجة أو برهان يؤكد إلهيتها إلهيتها، فلما لم يقع شيء من ذلك بل مستحيل أن يقع فتحقق بطلان ما أنتم عليه. ودلت الآية على فساد التقليد حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم، سميتموها أنتم وآباؤكم يعني تقليدا لآبائكم، وتدل على أن المعارف مكتسبة، وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه، ما أنزل الله بها من سلطان لا يقوم دليل على صحة إلهيتها المزعومة. ويدل قوله أتجادلونني على أن المبطل مذموم في جداله، والواجب عليه النظر ليعرف الحق، فالواجب على المبطل أن ينظر ويتأمل ويتحرى ويبحث عن الحق بتجرد وإنصاف، لا أن يجادل عن الباطل الذي هو عليه. وبين تعالى أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة، وكل ما لديهم من الحجة هو إيه؟ أن الأصنام سموها آلهة من غير دليل يدل على تحقيق المسمى، وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهارا لغاية جهالتهم وصرف غباوتهم، سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم هذا إشارة إلى يعني غاية الجهالة وصرف الغباوة منهم هم وآبائهم. فانتظروا أي نزول العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه بقولكم فأتنا بما تعدنا، لماذا؟ لأنه وضح الحق، وضح الحق وأنتم مقرون على العناد، فلم يبقى إلا انتظار العذاب الذي تستعجلون. ولذلك قال لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي لما يحل بكم. فجاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه لمجرى العادة أحد، وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه أي من آمن به على قرص العادة برحمة منا، ليدل على رحمتنا عليهم في الآخرة كما رحمناهم في الدنيا، فإنهم يرجون ولهم أن يعني يؤمنوا في أن يرحمهم الله أيضا من عذاب الآخرة. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابر أي استأصلناهم. فقطع الدابر كناية عن الاستئصال إلى إهلاك الجميع. الاستئصال يصل إلى حد إهلاك كل هؤلاء القوم. أيضا لأن المعتاد في الآفة إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره، أي آخر إذا أصابت آخر القوم فأولى أنها كانت تفيد أولهم. فإذا أردت أن تجيب يعني كلام من يعني أنك تثبت أن كلهم قد هلكوا ولم ينجوا منهم أحد، فطبعا بتأتي على الأول وتأخذ الأول فالثاني وهكذا. فإذا قلت أهلكت آخرهم فهذا التعبير يبين أنهم جميعا قد هلكوا واستغفروا. والشيء إذا انفد أصله أخذ برمته، والدابر بمعنى الآخر. وقطعنا دابر، دابر بمعنى آخر. وما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني كذبوا ولم يؤمنوا. قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله وما كانوا مؤمنين مع إثبات التكذيب بآيات الله، يعني الآية قل تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فإن قيل يعني ألم يكن يكفي قوله تبارك وتعالى فقد وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يكفي، لأن الذين كذبوا بآياتنا هم الذين كانوا غير مؤمنين. فما الحكمة من التجهيل بقوله وما كانوا مؤمنين؟ يقول الزمخشري قلت هو تعريض لمن آمن منهم كمرثة ابن سعد ومن نجا معهود عليه السلام، يعني كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خط المكذبين ونجى الله المؤمنين، يعني إشارة إلى حسن عاقبة المؤمنين. لماذا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين؟ إشارة إلى أن الذين كانوا مؤمنين أنجاهم الله سبب نجاة. صرف إذا سمع المؤمن الهلاك اختص بالمكذبين وعلم أن النجاة لا غير في رغبة فيه مخبلة. فالإنسان إن على أن يغير صفي أبن خير أتى رحمة إذ لكن في أنا فرام وأرفي ما تذر في عليه إلا عادته ما خلق من مستقبل من صرف عادي تخرع عن التبع عيال وامل فتركها قرعة كأعلم خط فهل ترى لهم لفية لما تمرنوا أو أهل الله عافية فكانوا منهم فطر في الهواء وعلى تسله رأسه فتجسد فقط المنع فحقا كان هذا بما حين بعث موسى أحقاق الرمز من عمل موت اليمن قد نحن معاني الأرض كلها وحفروا آب التي آدم الله حال من يعنيها من بئس وجل وهو من أبه النساء أخبرهم أو تطهم عيالهم مرهم أن يوحي الله ولا يجعلوا من إلها غيره وأن يخفوا عن ظلم الناس لم يأمر بما ينفر وبيدركيه وهو ما أشد فأما عاد أكبر الأرض في الحق وقالوا ما أشد منا قوة لن يروا أن الله قبل أشده كانوا بآياتنا يتبع الناس كثير فسنائه وكان من أدبقه رجل الله له برخد ابن عبدالله وكان يكتب مع عليه ورحلة وكذبوا نبيه قروا الأرض الفتوات قروا أنوا للعلم آية فخير نفع كان له بوض زمن سبب آية فعبتون وتدون مع لعهم تخلون سابقتهم زمين أسرم وأطيعون كنون بكل آية ريح مصديه كان تفع أتدفل كل مرتفع آية على كل تتخلون علام تعبثون تعبثون تعبثون ببنائها لم الحديث بل لمجرد عبي فالذي صار القوة أضح الوقت الحديثة كيف أنه كان يتنى أحياء المستجر من المهد الحمد جردينة والإسم بينها ليس يتحف هذا الأسد ما بيكون أكبتو كتونا إيه لكن المستجون إلى إكل المجرد منظر وله ولد وإغلل أم عليهم فضلا وإتعاب للأبن غير إذا استغال بنا هم كان عز وصر للأمرين فكر كل ذل ليس تعمل تتخذون مرعا لكن تتخذون تتخذون من نفسك ومدخلون في الدنيا من يرى في بناء الكور يعني وحركت أنكم تعترضون أنك تؤبدون في الأبد ولن تموت ولن تخرج فذلك تبالغ في نفائها قالوا يهود ما جئتنا كل هذا اليهود ذوه خاليا عن البينة وما نحن بشيئاء قوت وما نحن لك بجين إن نقول إلا رأى لإسك لما هذا الذي جنون ضربت بعض آلهتين في تعدد الخائف حين أقول إياك ويحط الآلهة يعني وهذا معروف حتى عند المسيح إذا تعري غير يقول لك أكتب تحت من إيه يعني بالرفع إذا ما تكتش حيصير هذا واضح في هذا الكتب يعني أتوقع أنهم في الثالث من أكتب إلا البطول اللي كورا عن دلول فمي يفضل أهل الإسلام يعيبك أهل دلول فبالأيبك أتريبها إلا اعتراك فأتنا بسوء تشهدوا أن يؤمن بسر تكيدوني جميعا ثم لأمرون يعني اتبعوا حكم وكي استطاع يعني افعلوا كل ما تحرم لذلك نعم. قال ابن الله واشهد بريء كن من دوسك ثم لأمرون كل لم الله بكم من إلا ناصحهن ولا صراط به ثم قال تبارك وتعالى موسى المقعد قوم يراهن من إله غيره وإلى موسى عملنا إلى ثمود وهي إلة أخرى من العرب من جدهم ثمود بن عامر يرد بالنش من جاء العرب القديم في الإسلام وكانت صداءات فما ساك مشهورة بما مشت إلى وهي ما زالت حتى لكن ولله الحمد لا معامل الأغفلاء ليس لها موجودة حتى الآن والوصول لها كتل ضخمة جدا هذا عن خطور منحوت الحلم إنك بنيتها سوء طوب يعني كأن مائر وخطور مبنية بالطوب جزء حقيقة مائر أي شيء من سوى منحوت لك كأنها يعني هي منحوت عبارة عن سجن داخل الجبال صلى الله عليه وسلم على وإلى العين وثمود أهم رحى خاطى رحى قال يا الله ما لكم من إله دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به أجمعون دعوة الرقص أقنان غالب فعبره بشري تعالى قلنا من قبلك من رسول الله لي أنه لا إله إلا أنا أعبد وقال تعالى وقبل الأم أعبد غانب الطاهو ثم تنذروا بينا يعني هدى هرع هدى أشهد وفيه وإذ قد جاءتكم بينا من ربكم يعني حجة هرع للدلالة في الحق لبناء سبحانه لا يرسل رسولا إلا ويؤيده من آيات على أنه ملحق معجز تقول بركة عينا كم تقدر أن يقول الله آمنوا به أقدر هذا الرسول لو أجمع على يديه خرقا للدلاء والنبوة لتحل المبادرة من وتعالى إلى الكريم فلهذه ما كنت يعني بقها حجة وعلامة على رسالتي ما قال بآج عن خلقها حسن وعدنا وعظيما وتخصيص هذه الغطائرة تريد وتخصيص بكم كما قال تعالى المسيح من الرسول وطحاها المريض كالفال في المسيح كلمة لذلك كلمة الله الله يعني من يعني ايه مخصصات غلقنا من الله تعالى فروح من الله ليست معنى هنا ليست قرارية وإلا وقنا في المصر إنما هي من معنى إننا دل على ذلك كما قال رجل السادة رجل الأرض جميعا له سبأ منه بخلقه كل كذلك ناقة الله نقول لأمالك لا غيره حالة جمال منموك إلا تحد يملك شيئا منها فيه فلا مالك على لأنه ضيقة أو أنها حجت لهم بأنهم من جروح وأعطوا الأرعى لها وضيروا ولو بها أهلت هذا هذه ناقة الله لكم أخن آية أخن فبدأت بها في أرض لا يملكه الله كل فضروها لله إذا لكم ولا هذا تطردوها فتريبها بكمرها ولو تأذت منها ربكم كراما لآياته ولا تهدها بسوء فيغالوا أليم يعني في الدارين لدركم على آيات الله عز وجل واذكروا إذ على خلفاء البحر لم يقل فضل تكون لك بقى عاد بعد عكارة بينه من طويلة بعد في فرائنا وبوأت في الأرض ذلك في أرض الحجر النباه وبوأت في الأرض تتبعها طورا انظر الطرف الذي كان كل يكون أثناء الخطور ليتكنوه من هنا بمعنى تتخذون ذهولها أنا في يعني تتخذون ذهولها طورا للصلاة من يوم الجمعة إذا نزل يوم الجمعة تستخدم من سهولية نهيط أو هي ابتدائية تستخدمون المأخولة من السهل والصيد تستخدمون السهولية المأخولة السهول فالسهول والخلاف الحجم وفي الحديث الله لا سهل إلا وأن تفل عنه إتهم من خلافه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على آل محمد على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين قوله تعالى فأنجيناه أهله أي أنجيناه ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين بطيبهم قال ابن كثير ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط يعني ما آمن للوط إلا أهل بيته كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت واحد هو آل لوط عليه السلام فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إلا امرأته يعني فإنا لم ننجها بخبثها قال ابن كثير إنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من بيتانه بإشارات بينها وبينهم ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري بأهله أمر ألا يعلمها ولا يخرجها من البلد ومنهم من يقول ذلك تبعته يعني تبعت قوم لوط أهل لوط عليه السلام لما خرجوا من القرية فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابه أما هم فكانوا قد أمروا بقوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلنها لوط بل بقيت معه ولهذا قال هنا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وفي الآية الأخرى إلا امرأتك إنه مقيمها ما أصابهم وقوله تعالى كانت من الغابرين يعني كانت من الباقين في عذاب الله عز وجل كانت من الغابرين أي الباقين في عذاب الله لأن غبر هنا بمعنى مضى أو بمعنى رحل البقي وكلمة غبر من الأضداد لأن جاءت بمعنى غبر بمعنى بقي وغبر بمعنى مضى فهي هنا يقصد بها الباقين في عذاب الله عز وجل لكن استعمالها في معنى البقاء أكثر اللغة قال الرجل فما ولا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غفر فما ولا محمد مذ أن غفر يعني ما كفر عن طاعة الله سبحانه وتعالى فما ولا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غفر إشارة إلى قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر فما غبر يعني ما مضى وما غبر يعني ما تأخر وما بقي ف فهذا معنى قوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الذين غبروا في ديارهم، أي بقوا فهلكوا. وقيل في تفسيرها كانت من الغابرين أي من الهالكين، وهو تفسير للنازل، يعني ليس معنى هذا من كلمة الغابر تساوي الهالك، لكن الغابر معناها الباقي الذي بقي، واضح. لكن بما أن بقاءها يلزم منه نزول الهلاك بها، لذلك تصرع بعض المفسرين بالهالكين. والتبكير للتغليف، إلا امرأته كانت من الغابرين، مع أنها امرأة مؤنثة لم يقل كانت من الغابرات، وذلك للتغليف، للتغليف تغليب الرجال على يعني النساء، وأيضا لبيان استحقاقها لنفس العذاب الذي استحقه المباشرون للفاحشة. فهذه كانت امرأة لوط التي أشار الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. لا يمكن أن تكون الخيانة بمعنى إتيان الفاحشة، مستحيل في حق الأنبياء عليه السلام أن تفسك نساؤهم، وإنما الخيانة أنهما لم يكونا موافقين لهما على العقيدة. أما امرأة لوط عليه السلام فكانت تدل قومه على الضيفان كما بينا. أي نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا أي وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا غير متعارف. وهو أي هذا المطر مبين بقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، يعني طين متحجر، معنى سجيل طين متحجر. وقال تبارك وتعالى في آيات أخرى بين طبيعة هذا المطر الحجري: فقال لنرسل عليهم حجارة من طين. وقال عز وجل: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر التو، وهذا هو مطر التوي. وقال أيضا: إن أرسلنا عليهم حاصبا إلى آل لوط. وجاء في الحديث الآخر: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فيصح أن تكون بنات أمته بناته، فهذا معنى قول لوط عليه السلام: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أنهن بناته شرعا، لأن النبي من الأمة بمنزلة الوالد. أطهر لكم بكل معاني الطهر، النفس والحس، فهن يلبين الفطرة النظيفة ويثيرن مشاعر كذلك نظيفة، نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية. ثم هن أطهر حسيا، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قالها يلتمس نخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف، ووقف يستثير النخوة الآدمية فيهم، وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنساني مستجاب، ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع. فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فالقضية قضية رشد وسفة، إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة، ولكن هذا كله لم يلبس الفطرة المنحرفة المريضة، ولا القلوب الميتة الآثمة، ولا العقيق لقول المريضة المأكولة، وظلت الفورة المريضة في اندفاعها المحموم. وبدلا من أن يثير هذا في نفوسهم رواكب المروءة والحياء، إذا هم يتبجحون فيؤنبون نوخا على استضافة الرجال، كأنما هو الجاني الذي هدأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها، وهم لا يملكون له دفاعا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وهي إشارة خبيثة إلى العلم الخبيث. قال: لو أن لي بكم قوة أو أعوي إلى ركن شديد. يقول الحافظ ابن كثير: ذكر المفسرون وغيرهم أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق، وهم يرمون فتحه وولوده، وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب. وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قال إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر. يعني لما ضرب جبريل عليه السلام بجناحه بطرف جناحه طمست أعينهم بمعنى أن تخيل أنت شكل واحد ما فيش مكان لعينيه. يعني مش فقط غارت العين صارت جلدا هذه المنطقة كلها جلد على جلد متصل بسائر الوجه بحيث لن يبقى العين نفسها ولا أثر لها ولا علامة تدل على أنه كان هنا عين وإنما صارت وجوههم هي طبقة صماء يعني مضمومة. فرجعوا يتحدثون الحيطان ويتعودون رسول الرحمن ويقولون إذا كان الغدو كان لنا وله سأل. يعني نزل بهم هذا العذاب والعياذ بالله وصمت الأبصار ومع ذلك لم يبتعدوا وإنما مصرون على ما هم فيه. فتقدمت الملائكة إلى لوط عليه السلام آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه إلا امرأة سيصيبها ما أصابه. فلما جاء الأوان اقتلع كل جبريل بطرف جناحه من قرارهن وكنا سبع مدن في هذه المنطقة لمن فيهن من الأمم. يعني بطرف الجناح اقتلع الأطراف وطبقات الأرض للتحت من أسفل منهم وحملها جبريل عليه السلام. قيل إنهم كانوا 400 نسمة وقيل 4000 نسمة وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات. فرفع الجميع على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. هذا أول شيء طلع من جبريها وصعد بها إلى أعالي السماء حتى سمعت الملائكة أصوات نباح الكلاب هذه الأشياء ثم قلبها كما قلبوا فطرة الله عز وجل. فقلبها ثم بعد ذلك لما نكتوا أمطر الله عليهم مطر السوء وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل يعني الشديد المطر الشديد الصلب القوي وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود منضود يعني يتبع بعضها بعضا في نزولها عليه من السماء حجارة متتابعة تنزل يتبع بعضها بعضا من السماء مسومة يعني معلمة مذكور على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيجمعه. فكيف كان جزاؤهم من جنس عملهم؟ قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تركبوا منهم بالتطهر من هذا الرجس القدر وقد يكون إنكارا عليه أن يسمي هذا تطهرا فهم من انحراف الفطرة لا بحيث لا يشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم بالإقلاع عن ذلك عن الانحراف. لما عميت بصيرتهم أعمى جبريل أبصارهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لما قلبوا الفطرة قلب الله قراهم فجعلنا عاليها سافلها. يقول الشرقي رحمه الله تعالى قوم لوط لكونهم قلبوا الاوضاع بإتيان الذكور دون الاناث فكان الجزاء من جنس العمل قلب الله عليهم قراهم والعلم عند الله تعالى. وقال تعالى والمؤتفكة اهوى يعني المنقلبة اهوى بها منكفة عاليها سافلها وجعلنا عاليها سافلها. فهذه صورة للتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم ويمحوها. وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أزهر شيء بتلك الفطرة المخلوبة الهابطة المرتكفة من قمة الإنسان إلى درجة الحيوان بل أحط من الحيوان. فالحيوان واقف ملتزم عند فطرة الحيوان. والجزاء من جنس العمل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول تتقب رحمه الله ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر وهو الماء المحيي المنبت أنه مماثل لاستخدامهم ماء الحياة ماء المطر في غير ما جعل له، وهو أن يكون مادة حياة وخصب، والله أعلم بقوله ومراده. وقد أمطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف، ترى كان هذا المطر المغرق والماء الدافئ لتطهير الأرض من ذلك الجنس، أو يعني أترى أن هذا المطر نزل ليطهر الأرض من رجسهم وجنسهم والوحل الذي عاشوا فيه وماتوا فيه، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل يعني ملوثة بالطين، وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام. منضود متراكم متتابع مثل تتابعهم على بيت لوط، مسومة عند ربك يعني كما تسوم المافية أي تربى وتطلق لكثرة، فكأنما هذه الحجارة مربى ومطلقة لتنمو وتتكاثر وقت الحاجة. والسجيل هو الطين الشديد القوي، قال تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين يعني حجر وطين مختلط، قال تعالى وإنها لبسبيل مقيم يعني من نظر بعين الفراسة والتوسم فيها كيف غير الله تلك البلاد وأهلها، وكيف جعلها بعدما كانت آهرة عامرة هالكة غامرة، وجعل مكانها بحيرة منتنة لأن قرية سدوم وهي يعني وهي بلاد وقرى قوم لوط كانت في كان مكانها الأصل هو إيه؟ البحر الميت في فلسطين، البحر اللي بين الأردن وفلسطين، البحر الميت هذه وهي بحيرة منتنة يعني لها صغاية النفي وشدة الملوحة، ولذلك لا تعيش فيها أي أسماك يعني بشؤم هؤلاء يعني القوم، فكانوا يعني يقولون مدينة سدوم وبحر لها من القرى بالأردن بطريق الشام مكان البحر الميت الآن. أي نعم. لما أعرضوا عن الطهارة ماذا كان جزاؤهم؟ جعل الله ما كان تلك البحيرة في تلك البلاد بحيرة ممكنة لا ينتفع بنائها ولا بما حولها من الأراضي المساكنة لفنائها لرباءتها وبناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه، فما ثبت مكانة البحيرة لتنهم والجزاء من جنس العمل. ثم هنقل هنا لطيفة، نهى لوط قومه عن تعاطي الفواحش التي ذكر الله عنهم فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا حتى ولا رجل واحد منهم، وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون، إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فجعلوا غاية المدح غما يقتضي الإخراج، وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج، فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراج، وتركهم في محلتهم خالدين لكن بعد ما طيرها عليهم وحيرة منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج، ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها، كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق يأتون في نجيهم المنكر حتى قيل إنهم يتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم، أمرهم لوط بقربان نسائهم وحذرهم من طريقتهم وسيئاتهم وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون، بل كلما نطح لهم يبالغون ويحرضون، لم يعلموا ما حم به القبر وما هم إليه طائرون وطبيحة ليلتهم إليه منقلبون، ولهذا قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عن أبي جعفر محمد الباقر قال قلت لمحمد بن علي بن الحنفية أعذب الله نساء قوم لوط بعمل ريالهم، يعني هو استغرب ظاهر الآيات الكريمات أن الذي أن أهل القرية جميعا قد عذبوا أن اقتلعت من جذورها بما فيها من الرجال والنساء، فهنا يعني أبو جعفر الباقر يسأل محمد بن الحنفية يعني هل عذبت النساء مع الرجال؟ وما ذنب النساء إذن؟ فقال الله أعدل من ذلك، الله أعدل من أن يعني يعاقب النساء ويستأصلهم كما استأصل الرجال. استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال، وهذه ثمرة طبيعية لهذا الانحراف والفساد الفطرة، أنه إذا استغنى الرجال بالرجال لا شك أن هذا يتسبب في يعني انحراف بجانب النساء بنفس المثابة. ولذلك قال له لما قال أعذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم، قال الله أعدل من ذلك، استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. قال حذيفة رضي الله عنه: إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. فالعاقل الذي يقبل ما أرسله إليه الرسول الحبيب من إتيان ما خلق من ما خلق من الزوجات الحلال والجواري من السرار ذوات الجمال، ولا يتبع كل شيطان مريض فحق عليه الوعيد، ويذكر في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. ثم يذكر وظيفة أخرى يقول: لما تنادى قوم لوط بهات جهلهم أخرجوا آل لوط بعثت الأملاك لانتزاع ملاك الحياة من أيديهم، فنزلوا من منزل لوط منزل التنزيل وهم في أسفح بيت بني من الكرم، غير أن حارث حذره ينادي وضاق بهم ذرعا فخاف من قومه أذاهم، لما تهاووا في هوة هواهم لا يرعون، جاءه ضيف وجاءه قومه يهرعون إليه، فدار بمسورة هؤلاء بناتي وتارة بتقاط فاتقوا الله، فتارة بتؤال ولا تخذون، وتارة بتوبيخ أليس منكم، فلما كل كل سلاحه وأعيته جهاد جهاده أن برمز لو أن، فحضرهم جبريل بحجاب فطمسنا، وانتاته من أسر الغمل بلفظ فأسري، فلما علم أن الملأ ملائكة تشوق إلى تعجيل العذاب، فنادت عواطف الحلم أليس الصبح بقريب، فصار بأهله على أعجاز مدائب النجاة، إلا عجوز العجز عن عرفان المعجز، فإنها لحقت بالعجزة، فلما لاح مصباح الصباح احتمل جبريل قرى من جنى على قرى جناحه، يعني على ظهر جناحه، فلم يكسر وقت رفعهم إماء، ولم يرق وقت صعودهم ماء، فلما سمع أهل السماء نباح كلابهم أشرعت كف الكلابهم بانقلابهم، فتفكر بالقلب كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب، ثم بعث إليهم سحاب وأمطرنا، فاستقل لهم سد سد جرمه الأفق على وقت جرمهم، فأجيل على الجيل سجل السجيل فما برح حتى برح، ودار هاتف العقرة على دار شبابهم ينادي، ولقد تركنا منها آية. قرب لمن خرج عن الشرع في طلب هذه الفاحشة والفرج، قد رمي القوم بالحجارة وقوتهم بالفرج، فليحذر العازمون على سلوك طريقهم من وعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين هي قرية من أرض معان في أطراف الشام بين الحجاز وفلسطين حول قرية العقبة، أخاهم شعيبا، وشعيب من أنبياء العرب، من أنبياء العرب، وقد صح في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وإلى مدين أخاهم شعيبا كان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قوما، لأنه كان يعني بليغا فصيحا حسن المراجعة والنقاش. ومعنى وإلى مدين يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. قال ابن إسحاق: هم من سلالة مدين ابن إبراهيم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. قال يا قومي أي الذين أحب كما لهم دينا ودنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة لوط لكلهم كما قدمنا. قد جاءتكم بينة من ربكم أي ما تبين به الحق من الباطل يعني ذلك دعوته إرشادا. ومن هنا قال بعضهم أنا بالبيئة مليئة عين وأنه لم تكن له آية إلا النبوة. كان بعض المفسرين يقولون قد جاءتكم بينة من ربكم يعني معجزة جنة على كتفه في يعني دعوايا الرسالة. وقال هؤلاء انه لابد ان كل نبي تكون له معجزه وهو هنا يقيم عليهم الحجه بهذه المعجزه قد جاءتكم بينات من ربكم. وكون معجزه شعيب لم تنكر في القران لا يكفي دليلا على عدم وجود هذه المعجزه. واضح؟ فكان النبي لم يعرف معجزته على وجه التفصيل. وقال بعض المفسرين البينه هنا البيان والارشاد والهدايه ومجرد دعوته الى فكانت آياته هي النبوة ذاتها. فمن فكر البينة بالحجة والبرهان والمعجزة المحسوسة ذهابا إلى أن النبي لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله فلا بد من دليل يعلم فقهه به وما ذاك إلا المعجزة. فالذي ذهب إلى هذا قال إن معجزة شعيب لم تذكر في القرآن وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن ولا يخفى أن البينة أعلى أعم من المعجزة. قد جاءتكم بينة فالبينة قد تكون معجزة وقد تكون الحجة والبرهان. فكل من أبطلت شبهة ضلاله وأظهرت له حجة الحق الذي يدعى إليه فقد جاءته البينة لأن حقيقة البينة كل ما يبين الحق أحفظه. واختلفوا فقيل لا يجوز أن يبعث إلا ومعه صبع وقيل يجوز أن يدعو إلى ناس العقل. وقد دلت الآيات هذه على أن شعيبا عليه السلام دعاهم إلى التوحيد والشرائع على ما جرت به عادة الرسل فمنها قوله فأوفوا الكيل والميزان. أمرهم أولا بالتوحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان يعني أتموهما للناس بإعطائهم حقوقهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس النقص البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعليل والتزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه وكل ذلك من أكل المال بالباطل. وطبعا يعني نحن نعرف الآن شيء كثير من الناس في الخداع والغش والبخس ويكفي أن في خطورة هذه الكبيرة وأن من كبائر الأعوام أن الله سبحانه وتعالى أهلك بجملة أوزار من ضمنها أخذ الناس أشياءهم منهم يعني لا تكوخهم فلا تخونوا الناس في أموالهم وتأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقال نقصه حقه أي نقصه إياه وظلمه فيه. وخرج النخعي كانوا يسخطون الناس كل شيء في مبايعاتهم أو كانوا مكاسين لا يدعون شيئا إلا مكثوه. لا كانوا المكاسين يأخذون المكوث الضرائب وهذه الأشياء. قال زهير أفي كل أسواق العراق إثارة وفي كل ما باع امرؤ نفس درهم. كل شيء عايزين القهوة وعايزين الإكرامية ويسمون الحرام والسحت بغير الدين فشاعة الشهوة شاعة الرشوة ويبدو أن هذا الأمر قديم من زمان حتى ترى في كل أسواق العراق كتابة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. قال القاضي ولا يتبخسوا الناس أشياءهم للتعميم كلمة أشياءهم للتعميم تنبيها على أنهم كانوا طول الجليل والحقير والقليل والكثير. والنهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء لأنه قال تبارك وتعالى يعني قد جاءكم بينة من ربكم فلا تبخسوا الناس أشياءهم شيء أمر بلبه. النهي عن البخس يتضمن الأمر بالإيه؟ بالإيفاء. فمال الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى صرح بالإيفاء مع أن النهي عن البخس يستلزم الإيفاء. يقول النهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء، فقيل في فائدة التصريح بالمنهي عنه بيان لقبحه، بيان لقبحه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تسموا لهم شيئا وتعطوا لهم غير ذلك. ودلت الآية على أن إيفاء الكيل والميزان واجب على حسب ما يعتاد في صفة الكيل والوزن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والظلم. بعد إصلاحها يعني ببعثتي إليكم، هذا معنى بعد إصلاحها يعني بعد ما جاءتكم البعثة والشرائع والرسالة. يقول الفاصلي أي بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والأحكام، ذلكم خير لكم، يعني إذا عملتم بما أمرتم به كان خير لكم في الحال لتوجه الناس إليكم بسبب حسن الحدود، وفي المآل إن كنتم مؤمنين أي مصدقين قولي. وكان مما قال لهم كما خص تعالى في سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ليس كل تاجر أو بائع يعني يعلق أمامه هذه الآية الكريمة ويتدبر معانيها لكي تزجره عن الخداع والغش، لأننا الآن عندنا أناس يتفننون في الخداع والغش، يتفنن وهو يظن أنه كما يقولون التجارة شطارة، يظن أنه حادق وأنه ماهر وأنه شيك وخطب لأنه استطاع أن يخدع، كما يعني يفعل بعضهم مثلا يبيعون على العربية هذه فيميل العرض حتى الوزن يكون الكفة بطبيعتها تترجح في جانب من الجانبين لمصلحة فيها، أو يغش وضع الأشياء الفاسدة في أسفل ويعني إذا غفلت عنه يدس لك هذه الأشياء، وغير ذلك من الحيل الشيطانية الإبليسية التي يعني كلها تدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل. فهذا نبي الله شعيب يعظهم بقوله عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله يعني القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام، بقية الله يعني الحلال القليل الذي يبارك الله لكم فيه خير من الكثير الذي تجنونه من هذا السحت وهذا الحرام، فإن الحلال مجرد فإن قل والحرام منفوق وإن تكف، كل يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم قال شعيب عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثرتم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، هنا نهي عن قطع الطريق، وقطع الطريق نوعان، هناك قطع طريق حسي وقطع طريق معنوي. فقطاع الطريق الحسي هم المحاربون المذكورون في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. فهنا هذا الآية تدل على أنهم كان من شأنهم قطع الطريق، مكاتين وعسكريين ويسخطون الناس أشياءهم وينقطون المكيال والميزان، وأيضا من فسادهم أنهم كانوا يقطعون الطريق فيقعدون. يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني لا تجلسوا على كل طريق فيه ممر الناس الغرباء تضربونهم وتخوفونهم، تضربونهم وتخوفونهم وتأخذون ثيابهم وتتوعدونهم بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. هذا معنى ولا تقعدوا بكل صراط، يعني بكل طريق يمر به الغرباء توعدون تتوعدونهم إن لم يعني يعطوكم الأموال فإنكم تضربونهم وتخوفونهم وتأخذون ثيابهم وتتوعدونهم بالقتل. قال مجاهد كانوا عسارين وعن ابن عباس غير واحد توعدون اي توعدون المؤمنين الاتين الى صعيد ليتبعوه. يعني بعض المفسرين يقول ان الايه كلها في قطع الطريق المعنوي قطع الطريق الى الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقول لا النص الجزء الاول من الايه نهي عن قطع الطريق الحسي وباقي الايه في النهي عن قطع الطريق المعنوي يعني قطع الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الفريق الثاني قال في تفسير توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به يعني انكم تتعقمون الطرق المؤديه الى مكان سعيد. فكل ما رجل يريد ان يذهب الى سعيد مؤمنا به فانكم تتبعونه وتتوعدونه ان امن بسعيد انكم تفعلون به كذا وكذا من العذاب والنجاه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والاول اظهر. اول اظهر يعني ان الايه ان ولا تقربوا بكل صلاه توعدون المفروض ايه قطع الطريق ايه الحسي لانه قال بكل صراط وهو الطريق ولا تقعدوا بكل صراط. اما الثاني فهو قوله وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا فهذا قطع الطريق المعنوي. قوله تعالى وتصدون عن سبيل الله من امن به من امن به هذه الايه نعم من امن به وتبغونها عوجا. طيب الى ما تعود لها في قوله وتبغونها يعني كلمة تبغونها إيه ما المفعول هنا يعود إلى ماذا لها نعم إلى سبيل إلى سبيل فهذا يدل على أن سبيل مؤنثة مذكرة مؤنثة. طيب هل هناك دليل آخر في القرآن الكريم يدل على أنها تأتي أيضا مذكرة؟ هذه سبيلي فهذه مذكرة أم مؤنثة؟ والناس أنا أقول مذكرة ها؟ لا دليل وللتأكيد كل دي أدلة على أنها تأتي مؤنثة. أنا أريد دليل على أنها تأتي أيضا مذكرة هذه مؤنثة وإنها أين وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذا يدل على أن كلمة سبيل تأتي مذكرة وتأتي مؤنثة. نعم وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. عوجا إذا كانت كان العوج في المعاني فتكون بالكسر كما هنا عوجا وإن كانت في الأجرام الإنسان فإنها بالفتح تكون عرجا. قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به أي تصرفون عن دين الله وطاعته من آمن به إما بأن من آمن به يعني بصعيد أو من آمن به من آمن بالله سبحانه وتعالى. وتبغونها عوجا وتطلبون لها عوجا يعني سبيل الله مستقيما وصراط الله مستقيم وأنتم تثيرون الشبهات والفتن والشكوك وتلقون الشبه وتصفون سبيل الله وطريق الله سبحانه وتعالى بما ينقصها لتغييرها حتى تجعلوها سبيلا معوجة في نظر الناس. فهذا هو اسلوب بقطع الطريق الى الله سبحانه وتعالى تزييد تصوير الحق في صوره مستبشعه وصوره منفره بعدما يقرأه الحقيقة مستقيم ويعني فهم يحاولون ان يغوروا بانه الطريق المعوج وانه ليس كالسبيل الايه مستقيم. هذا معنى وتبغونها عوجا يعني تحاولون تشويه الحق واظهار الحق في صوره منفره وان الاسلام وان تدريب التوحيد هو فيه يعني عوج والحوار. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم واذ كنتم قليلا فكثركم يعني بالعدد والعدد كنتم قليلا فكثر عددكم وكنتم فقراء فأغناكم فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين يعني من القرون الخالية والقرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال باصرارهم على معاصي الله وتكذيب رسله ثم قال عليه السلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ذكر على المعنى فقال وإن كان طائفة فهنا إيه يعني ذكر هنا ذكر كلمة وإن كان باعتبار أن الطائفة مقصود بها مجموعة من الرجال فذكر مراعاة للمعنى نظر إلى المعنى لأن لو نظر إلى اللفظ لقال ولو كانت طائفة نعم وإن كانت طائفة يقول وإن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة فاصبروا حتى يحكم الله بيننا الصبر واللزوم والاستمساك فطبعا لا يمكن أن يكون قول صعيد عليه السلام لقومه فاصبروا أن يكون هذا أمرا بالمقام على الكفر ليس من الاسقوط على ما انتم عليه حتى يحكم الله بيننا ولكنه وعيد وتهديد وعيد وتهديد او يكون الامر بالصبر الى الطائفه المؤمنه التي اتبعتكم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا اي بين الفريقين بنصر المتقين على المقبلين فهو رعد للمؤمنين ووعيد للكافرين وقال الشهاب وخطاب اصبروا للمؤمنين ويجوز ان يكون من فريقين أي ليصبر المؤمنون على أذى الكفار والكفار على ما يسوءهم من إيمانهم أو أن الخطاب للكافرين اصبروا المعنى تربطوا لتروا حكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين لأنه منزه عن الجور في حكمه فسيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال الملأ الذين استكبروا من قومه أي عن الإيمان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يعني لتعودن إلى طرق دعوى الرسالة والإقرار بها داخلين في ملتنا أي ملة المشركين أي نعم إيه أحد يستطيع أن يعرف كلمة في ملتنا جر ومجرور يعني فيها شيء من الصعوبة لكن يعني هل كل شيء جيد أحد يستطيع أن يعرف في ملتنا أو لا تعودن في ملتنا حال حال يعني لا تعودن داخلين في ملتنا هذا حال يعني ملة المشركين سيأتي مزيد بيان لمعنى قول القاتلين أو المفسرين هنا أو لا تعودن مثل تعودن هل يفهم ذلك أن صعيب كان أولا على ملته ثم أسلم بعد ذلك فهم هنا يطالبون أن يعود إلى ملته التي كان عليها من قبل هذا مستحيل الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك معاذ الله لكن المقصود هنا لا تعودن في ملتنا لا تعودن إلى ترك دعوى الرسالة والانقياد إليها أو الإقرار بها داخلين في ملتنا واضح لذلك هو هنا في غاية الدقة في التفسير ثم في خط إن شاء الله فيما بعد فإذا لا تعودن إلى ماذا؟ إلى حركة قبل أن تدعي الرسالة يعني عد إلى ترك دعوى الرسالة كما كنت قبل أن تدعيها واضح تعودون إلى ترك يعني سعاد يعود إلى حاله قبل دعوى الرسالة بترك دعوى الرسالة وقوموا يعودون إلى الحالة السابقة بإيه؟ بعدم الإقرار بهذه الرسالة تعودون حال كونكم داخلين في ملتنا وليست على ظاهرها بمعنى إذا تعودون في ملتنا يعني كأنه كان على ملتهم فهم يطلبون أن يعود إليها قوله في ملتنا الملة هي الديانة التي يجمع على العمل بها فرقة عظيمة والأصل من كانت أصل كلمة الملة تكرر الأمر من قولك طريق ممل ومليل يعني إذا تكرر سلوكه حتى صار معلما ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس حتى تزجر منه